إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أيها المسلمون، حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن خلق ذميم ووصف قبيح، عن داء من الأدواء الخبيثة، ومرض من الأمراض الفتاكة المقيتة، داء يقود إلى كل القبائح والمهالك، فمنه تكون العداوة والقطيعة والوحشة والفرقة والخصام والنزاع والكراهية والبغضاء، إنه داء الحسد. وما أدراك ما الحسد؟ داء ينهك الجسد، ويفسد الود، ويضعف اليقين، ويسر العين، ويورث الهم والغم. الحسد إخواني كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه، والحسد ثوران النفس بغير الحق، وحقد دفين في الصدور، وغل كامن في دواخل النفوس، ولؤم مستور في القلب، كلها سهام مصوبة نحو الكرم والنبل والشهامة والفضيلة التي تستحيل على الحاسد أن ينالها، أو يرقى إلى محاسنها، أو يتحلى ببعض صفاتها. فالحسود، وهذا نراه دائما، الحسود هو الذي امتلأ قلبه حقداً وكراهيةً وحسداً، لا يسره أن يرى نعمةً على أحد، ولا يريحه أن يرى من الناس من هو أكثر منه مالاً وولداً، أو أفضل منه علماً، أو أجل منه قدراً. الحسود هو الذي يضيق صدره عندما يتفوق عليه أحد في أمر من الأمور، فلا يهدأ له بال حتى تزول النعمة عن صاحبها ويكون أسوأ منه حالا. الحسود يتمنى أن يكون عنده ما ليس عند غيره، يحب أن يمتلك كل شيء، وأن يفقد الناس كل شيء. وليست المنافسة في الخيرات والطاعات من الحسد في شيء، بل هي مستحبة محمودة إذا كانت القلوب سليمة من كل سوء وضغينة. وقد حث الله عز شأنه على المنافسة بالخيرات بقوله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وليس من الحسد المذموم أيضا أن يتمنى المرء أن يكون عنده من الخير مثل ما عند غيره، من غير أن تزول عن صاحبها، وإنما ليكون مثله في فعل الخير والتمكن من الطاعات والقربات، كمن يحب أن يكون له مثل علم فلان ليعمل به ويعلمه الناس، أو يحب أن يكون له مثل مال فلان لينفق منه في طاعة الله عز وجل، من غير تمني زوال مال الغير أو علمه أو أي نعمة أخرى. فهذه هي الغبطة، أتمنى اللي عندك بدون أن أتمنى أن يزيلها الله عنك سبحانه وتعالى. هذه هي الغبطة، ولا حرج فيها، ولا لؤم ولا دم. روى إمامنا البخاري رحمه الله تعالى وجزاه عن أمة الإسلام خير الجزاء، عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله تعالى القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان. فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. الحسد إخواني داء قديم ابتليت به البشرية منذ القدم، وانتشر بين الناس في كل زمان ومكان. أخرج الإمامان أحمد والبخاري وحسن الألباني رحمهم الله جميعا عن سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم. ما هما؟ الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده سيد الخلق يقسم بالله، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. والله هذه كبيرة جدا إخوان، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ شو الوصية؟ أفشوا السلام بينكم. للحسد عواقب وخيمة ومخاطر عديدة على الفرد والأسرة والمجتمع، نذكر بعضها بإذن الله تعالى. الحسد معصية وخطيئة، ذمه الله عز وجل وأنكر على أهله فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. الحسد داء يضر صاحبه في دينه وفي دنياه، هذا الحاسد. أما ضرره في الدين فإن الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى فكره نعمته على عباده، ويكفيه سوءاً وبعداً أنه شارك إبليس في الحسد، وفارق الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد. وأما ضرره في الدنيا فإن الحاسد يتألم ولا يزال في كمد وغم وهم لا ينقطع عنه ما دام قلبه ممتلئاً حقداً وحسداً. وسبحان الله، الحسد يمنع صاحبه من قبول الحق والإذعان به. وما حمل اليهود والنصارى على كراهية الإسلام وصرف أهله عنه إلا الحسد. قال سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحسد سبب في العداوة والخصام، فالحسد إذا دب في أمة من الأمم تمزقت وتفرقت وانهارت، لأن من أعظم مخاطر الحسد أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس، ويولد الأحقاد والضغائن، ويحمل صاحبه على محاولة إزالة النعمة من أخيه بأي طريق. أخيه هنا المقصود القريب والبعيد، ممكن الأخ يحسد أخاه، سبحان الله. وكيف تفلح أمة أفرادها متنافرون متعادون متحاسدون، يتمنى بعضهم لبعض زوال النعم وحصول النقم؟ الحسد طريق إلى كل شر وبلاء، وكفى الحاسد مذمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعيذ منه، كما أمرنا أن نستعيذ من الشيطان سواء بسواء. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد داء يقتل صاحبه، لا إله إلا الله. الحسد داء يقتل صاحبه، فصدر الحسود يضيق وقلبه يتفطر ألماً إذا رأى نعمة الله تعالى على أخيه، فيعاني من البؤس واللأواء مما لا يستطيع معه أن يبث ما يجده من الحزن والقلق، ولا يقدر على الشكوى إلا إلى الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، أو من هو على شاكلته في الحسد. اسمع شو قال الناظم: جزاه الله خيرا عبر عن المضمون بكلمات يسيرات: لله در الحسد ما أعدله، لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. والحسد إخواني يؤدي إلى الحقد، فحسبك زاجرا عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. أيها الأحبة، على كل مسلم عاقل أن يجتهد في وقاية نفسه من داء الحسد، وأن يبذل كل ما بوسعه من أجل التخلص منه وتطهير قلبه منه، ويساعد على ذلك أمور منها الزهد في الدنيا، فالدنيا ظل زائل وعارية مسترجعة لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، نعيمها وسرورها لا يدومان. ثانياً، الرضا بقضاء الله وقدره وقسمته، فاعلم يا عبد الله أن الذي قسم الأرزاق بين العباد هو الله العليم الحكيم سبحانه. ثالثاً، القناعة بما قسم الله سبحانه، فصاحب القناعة اسمع، فصاحب القناعة لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل ولا ينظر إلى من هو أكثر منه في المال والمنصب والجاه، وإنما ينظر إلى من هو أقل منه في ذلك. في الدنيا نتطلع على من دوننا، وفي الدين نتطلع على من فوقنا. رابعاً، العلم بأن الفقر والغنى ابتلاء وامتحان، فالعطاء ابتلاء، والمنع ابتلاء، الغنى ابتلاء، والفقر ابتلاء، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والحقد والبغضاء، وارزقنا القناعة والتسليم بالقضاء. إخواني، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته، وختم بعباده، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، وارض اللهم عن أمهات المؤمنين والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فأشغله في نفسه، وخذ أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك بالعملاء الخائنين، اللهم عليك بالعرب المتصهينين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل زمان ومكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا، اللهم ارزقنا الرضا بما قسمت، وألهمنا الشكر على ما أعطيت. اللهم اجعلنا راضين بقضائك، شاكرين لك على نعمائك، صابرين عند كل محنة، ثابتين عند كل فتنة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم وفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الأراضين والسماوات. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.